يقول المفكر علي الوردي: لو خيروا العرب بين دولتين، دولة علمانية وأخرى دينية، لصوتوا للدولة الدينية وذهبوا للعيش في الدولة العلمانية. حسنا، ما هي العلمانية؟ وهل هي نظام يطلق على الأفراد أم على الدول؟ ثم ما علاقة العلمانية بالإلحاد؟ وأخيرا، هل العلمانية مقبولة في العالم الإسلامي أم مرفوضة رغم نجاحها في بعض الدول الإسلامية؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان العلمانية في ميزان الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج صحوة. وكالعادة دعونا نرحب في الدكتور. أهلا بك يا دكتور. حياك الله دكتور أحمد، منور اليوم. خيركم، الله يحفظك، خيركم من يبدأ بالسلام، لذلك دائما أنا أبدأك بالسلام. الله يخليك دكتور. تعرف اليوم موضوعنا عن العلمانية، وكعادتك في كل حلقة تحب أن تضبط المصطلحات. نريد تعريف العلمانية وظروف نشأتها والفرق بين العلمانية والعلمانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. العلمانية أو العلمانية أو العالمانية كما اقترح بعضهم على ندرة شديدة، ترجمة يا دكتور أحمد للمصطلح الشهير في الغرب سيكولاريزم. هذه الترجمة طبعا حصل هذا التفاوت بين المترجمين بسبب الوقوف مع اشتقاق الكلمة. مشتقة من ماذا سيكولاريزم؟ هي في الحقيقة مشتقة من كلمة يعني سكولوم، التي تعني الحقبة الزمنية أو الزمن، أو بالأحرى يعني أكثر تدقيقا هذا المصطلح ورد في أدبيات القديس أوغسطين المشهور صاحب مدينة الله والاعترافات، وأطلقه على الفترة التي ينتظر فيها الإنسان المسيحي والعالم كله طبعا، على أساس أن المسيح برضو رسالته عالمية، العالم ينتظر فيها عودة المسيح الثانية لكي يبدأ العهد الألفي الجديد كما يقال، الميلينيوم يعني. فهذه الفترة تعتبر إيه؟ فترة الدهر أو المدة الزمنية الدنيوية بين فترة المسيح وارتفاعه وفترة عودته ثانية. فهذه فترة في انتظار هذا الخلاص. ولذلك في الأدبيات المسيحية في العصور السابقة وخاصة في العصور الوسطى كان يقال عموما لكل شيء خارج الدير بأنه علماني، حتى رجال الدين الكليرجي، يعني كليروس العرب يقولون كليروس أو كليرجي، إذا كان رجل دين يمارس نشاطاته الدينية والتكريزية خارج الأديار يعتبر رجل دين علمانيا. من باب أولى طبعا إيه؟ عموم الناس كلهم علمانيون يعيشون إيه؟ في الزمن الدنيوي، زمن الانتظار. أما رجال الدين الذين ينقطعون في الديارات، جمع دير يعني، في الديارات ولا يخرجون منها مترهبون هناك، هؤلاء رجال دين نظاميون، ريجولار كليرجي. إذا لدينا إيه؟ سيكولار كليرجي، ولدينا ريجولار كليرجي، رجال دين علمانيون ورجال دين نظاميون غير علمانيين. هذا الأصل في الاستخدام، هذا الأصل في الاستخدام. ولذلك ربما تكون الترجمة إيه؟ الدقيقة الدنيوية مثلا، أو الدهرية كما ترجمها جمال الدين الأفغاني، ترجمة أدق من كلمة علمانية، أبعد الترجمات عن حقيقة المصطلح علمانية، نسبة إلى العلم تقريبا. وما علاقة العلم بالعلمانية؟ علاقة جاءت متأخر جدا كما سأقول بعد قليل، حين يعني أكثف بسرعة يعني تطور هذا المصطلح. أحب عزيزي الدكتور أحمد أن أشير إلى مسألة مهمة. نحن العرب يعني واضح، خاصة في ربما في القرن العشرين وما تلا في هذا القرن، نسق مصطلحات كثيرة لأشياء لم تنجز بعد، أو هي في نية الإنجاز أو تطور الإنجاز البدائي. مثل الغربيون، سأضرب مثلا، الغربيون يفعلون العكس تماما. يعني مثلا كلنا نعرف نحن، وهذا يأتيك المثل الآن، الرينيسانس. رينيسانس معناها إيه؟ النهضة. ترجمة العربي هي إعادة الميلاد يعني، أو إعادة البعث، رينيسانس. الرينيسانس معروفة هي طبعا، هي نشأت في فلورنسا وامتداداتها من القرن الرابع عشر، وبعضهم يقول قبل ذلك بقليل، لكن صك هذا المصطلح في عهد التنوير في القرن الثامن عشر، Enlightenment Age، شيء غريب بعد زهاء 400 سنة. كذلك العلمانية، العلمانية سيرورة يا دكتور، ليست بوتيرة واحدة كانت تسير، والوتائر مختلفة من بلد إلى بلد. هذه السيرورة امتدت أيضا إلى منتصف القرن التاسع عشر، فيأتي الكاتب والمفكر الإنجليزي جورج هولويك ويسك المصطلح لأول مرة، سيكولاريزم، لأول مرة يصف به هذه السيرورة الطويلة. حاول أن يكثف طبعا فكرته بمصطلح واحد، مصطلح الزمنية الدنيوية الدهرية مدة هذا الزمان، وأشار إلى أنه يريد بالعلمانية، هو الذي وضع المصطلح سنة 1951. قال أنا أريد بسيكولاريزم فصل الدين عن الدولة، ليس عن الحياة وإنما عن الدولة، فصل المؤسسات الدينية عن المؤسسات الدولتية التي كانت متسلطة آنذاك. طبعا طبعا معروف كيف كان، مش آنذاك، لا لا لا، قبل. سنذكر هذا مهم جدا. احنا قلنا هذه يصف سيرورة طويلة، سيرورة طويلة. فالحقيقة الانفصال بين الدين والدولة تم من القرن السادس عشر على الأقل في التجربة الإنجليزية، هنري الثامن، قضية أن بولين والقصة المشهورة، ربما نعرج عليها سريعا. ثم بعد ذلك عول هولويك على مسألة الإنسانية، الإرث الإنساني. فتعرف في بداية النهضة برز الحركة المعروفة إيه؟ بحركة الإنسانيين، أو الحركة الإنسانية أو الإنسانية، هيومانيزم، التي بعثت وأحيت المواريث الإغريقية والرومانية، وخاصة الأداب، في باب إيه؟ الأداب، وجعلت الإنسان محور الاهتمام، عكس الدين المسيحي الذي يجعل محور الاهتمام الآخرة وما يتعلق إيه بالله. سعادة الإنسان، رفاه الإنسان، تكامل الإنسان، كله يرجع إلى الآخرة. أهم شيء الآن هذه القضايا إيه؟ الدينية. في المنظور الإنساني والإنسانوي العكس تماما، سعادة الإنسان لا ترجع، تكامل الإنسان، نضج الإنسان، الاهتمام بالإنسان لابد أن يبدأ الآن وهنا، هذا جوهر الإنسانية. هولويك أكد هذا، قال أيضا كنزعة علمانية. العلمانية تهتم إذن إيه؟ بأمرين، بالأمر فصل الدين عن الدولة، هذا في الشأن السياسي، ثم في الشأن العام الذي يعني يعنى به البشر جميعا ويعني البشر جميعا، هو أن تتاح الفرصة للإنسان أن ينمو تنمية حرة وعلى أسس أيضا إيه؟ عقلانية رشيدة وعلمية محترمة، الآن وهنا. هكذا عرف هولويك العلمانية. من المهم أيضا عزيزي الدكتور أحمد أن نتنبه إلى أن الدولة حتى في منتصف القرن التاسع عشر لم تكن كدولة اليوم. صحيح أصبحت دولة قومية، واضح وعندها حدود وعندها سلطة، وبدأت تتغول شيئا فشيئا لكي تحل محل تغول الكنيسة في العصور السابقة، لكنها لم تكن كالدولة العصرية التي أصبحت ليفايثان حقيقة، يعني الوحش الكبير هذا، وهو اسم كتاب طبعا توماس هوبس، الليفايثان أو الوحش العظيم المذكور طبعا في الكتاب المقدس. فالدولة الحديثة حين نتكلم عن علمانيتها نتكلم عن شيء مختلف إلى حد بعيد عن العلمانية التي كانت في ذهن جورج هولويك مثلا، شيء مختلف. المرحوم عبد الوهاب المسيري أحد المتخصصين طبعا في موضوع العلمانية، وله الكتاب الشهير العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية بجزئي النظري والتطبيقي، هو يرى تقريبا، أنا أستطيع أن ألخص فكرته، بأن مصطلح العلمانية كما يطرحه بعض الدعاة والمبشرين به إنما يصف واقعا منسوخا في القرن التاسع عشر، النسخة القديمة من العلمانية، النسخة القديمة، أحسنت. أما العلمانية المعيشة والواقعية فهي شيء مختلف تماما، ويسميها هو إيه؟ العلمانية طبعا الشاملة، أو العلمانية المادية، أو العلمانية المنفصلة على القيمة، وأيضا يسميها العلمانية الداروينية، داروينيان يعني سيكولاريزم. لماذا؟ قال لأنها نحت مجموع القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية عن الفضاء العام أولا، ثم الفضاء الخاص أخيرا، وبعد ذلك انتهت المسألة بماذا؟ انتهت المسألة بمساواة الإنسان بالطبيعي لصالح الطبيعي. أصبح كل شيء في نهاية المطاف محكوما بمنطق المادة، بمنطق المادة المغلق الذي يقطع قطعا مرة وإلى الأبد مع كل الغيبيات، مع كل الروحانيات، ومع كل الآفاق أيضا الأعمق للإنسان يتنكر لها، وأصبح ينظر الإنسان على أنه مادة استعمالية مثل أي شيء، لذلك لا تستغرب. طبعا المسيري يعني بارع جدا في ضرب الأمثلة، يأتيك بمئات الأمثلة في كتبه. هو الجزء التنظيري عنده يمكن أن يختزل في صفحات يسيرة جدا فكرته، وتقبض عليها أنت في صفحات. ما عدا ذلك هو مجرد أمثلة، أمثلة منوعة طبعا ورائقة وجميلة. فأنا الآن أستذكر مثالا، طبعا لعله لم يضربه لكن من عندي، مثلا في السويد من زهاء أكثر من ربع قرن مثلا، في بعض البلدات في السويد تستخدم جثث الموتى تحرقها، والناتج من الطاقة يتدفأ به الناس أو يسخرون به الماء. شيء مخيف مرعب يعني. قسوة هذه، وحشية هذه دكتور. هو هذا الذي عناه المسيري، صار ينظر الإنسان في نهاية المطاف. حتى النازية ما قامت به النازية من التخلص، ليس من اليهود فقط في الهولوكوست، إنما أيضا من المعاقين ومن المتخلفين والمعتوهين، كانت يعني إما أن تنهيهم بالكامل وإما أن تقوم بإخصاء صناعي لهم. تخيل. وأكثر طبعا شيء مخيف مرعب، معروف الحالات هذه كثيرة جدا. وأكثر من هذا عزيزي دكتور أحمد، النازية كانت تنادي أيديولوجيتها بأن الذين يأكلون ولا ينتجون ينبغي أن نتخلص منهم أيا كانوا، هم عبء على البلد. يوسلس إيترز. نعم. سموهم اليوسلس إيترز، الآكلون غير المنتجين. غير شوف حتى يوسلس يعني أنه غير نافع. غير نافع، انظر الإنسان أنه غير نافع. شوف النظر الدينية مثلا، الإنسان إيه مقدس، خليفة الله في الأرض، مكرم كذا، هذا كله انتهى. هذا خرافات، خرافات الأديان. عشان الايه اللي بقدسه برضه الطرح العلماني يظن انه يعني ايه طرح كان يحل محل الاديان. لا، هنا في خطا كبير، في مغامره مخيفه جدا. لذلك الفيلسوف الملحد، وانا اصر على ايه النعت هذا فقط عشان يخدم ايه في اطار معين، الالماني الشهير طبعا يورغن هابرماس، فيلسوف الفعل التواصل طبعا، نظريته الكبيره. هابرماس هو يعني حاذق وبارع جدا في نقد الاثار السلبيه للفلسفه الوضعيه وأيضا والعلموية، مش فقط إيه العلمانية إنما العلموية، تقديس العقل العلمي، جعله مرجعية نهائية. لماذا أذكر هذا؟ لأن من العلمانيين يا دكتور أحمد من يصر على أن جوهر العلمانية وبين مزدوجين، مثل من؟ مثل المنظر العربي الكبير للعلمانية عادل ظاهر. عادل ظاهر يقول لا، العلمانية ليست مجرد فصل الدين عن الدولة، ويعتبر هذا إيه يعني معنى متواضعا جدا جدا وجدوه قليلة. العلمانية رؤية كونية شاملة تقدم لك منظومة كاملة للحياة، يعني هو يأخذها من الناحية المعرفية الإبستمولوجية، يعني إقصاء الدين يا دكتور. أحسنت. الدين والموارئيات والأشياء كلها، يعني هو يريد أن يقدم العلمانية كإيديولوجيا معناها. للأسف الفيلسوف المصري الكبير أيضا حسن حنفي في يوم من الأيام في لحظة من لحظات تطوره عرض العلمانية بنفس المنظور هذا، من نفس المنظور، على أنها قادرة. بس تراجع هو طبعا، هو عنده حتى يعني موقف مختلف من العلمانية. نعم. ولكن هنا فقط سنعقب بكلمة واحدة على الفيلسوف الكبير حسن حنفي. حنفي يعتبر أن العلمانية نعم قادرة، وهي مرشحة لكي تقدم لنا هذه الرؤية الكونية الشاملة، البيج بيكتشر أو الفيلت أنشاونج، يعني عقيدة، يعني تقدم لك إيه كل ما تطمح إليه على مستوى الروح، مستوى العقل، مستوى القيمة. سؤالي، هل أنجزت العلمانية هذا؟ هل هذا موجود أصلا؟ غير صحيح، بمعنى أنه أراد أن يقدم لنا العلمانية كسردية كبرى جديدة في عهد انتهاء السرديات الكبرى. السرديات الكبرى قد انتهت، نحن واثقون من هذا. يعني مثل السردية الهيجلية، هيجل انتهت. السردية آخر السرديات الكبرى تقريبا كانت الفعل على مستوى الكون الماركسية، انتهت. منظومة متكاملة ومغلقة أيضا تحاول أن تفسر كل شيء. يعني فهمت من كلامك يا دكتور أن إزاء علمانيات وليس علمانية واحدة. سنعود إلى هذا أيضا. نعم. العلمانية حتى المطبقة في العالم سوف نرى أنها مختلفة تماما، وسوف نرى لماذا يا دكتور. وما الفرق بين العلمانية مثلا الأنجلو ساكسونية والعلمانية اللاتينية أو العلمانية الفرنسية اللائكية؟ لماذا هذه شرسة صلبة؟ بشكل سريع يا دكتور. لماذا هذه فقط الشكل؟ أنا أريد النقطة أن تفضل. أغلقها مهمة جدا يا دكتور. تفضل. العلمانية لم تفعل ما ذكر البروفيسور، هو بروفيسور طبعا فيلسوف حسن حنفي، ولا تستطيع وغير مطلوب منها وغير مرشحة لهذا يا دكتور. العلمانية ليست أيديولوجيا وليست سردية كبرى، هذا هو الخطأ. وعلى فكرة هذا هو حتى أحد مواطن الاشتباه في فهم العلمانية. يعني لو سألت أنت أي مفكر تقول له بكلمة واحدة، هل العلمانية مذهب؟ طب إذا كانت مذهبا، مذهب في ماذا؟ القدر المتفق عليه إنها مذهب في السياسة تقوم على المحور الأساسي فصل الدين عن الدولة. أهلا وسهلا. نظام إداري وسياسي. نظام إداري وسياسي. أما أنها مذهب فلسفي، مذهب فكري، مذهب كذا، غير صحيح، ليست كذلك. ولكي تكون أيضا سردية كبرى كما قلنا، لكي تكون سردية كبرى لابد أن ننسبها إما إلى شخص وإما إلى جماعة قليلة من المفكرين. من الذين أنجزوا هذا؟ لم ينجزوا أحد. لكن في الحقيقة يا دكتور، ضمن المشهد العلماني الغربي، وهو المشهد الأوسع والأكبر والأكثر طبعا يعني أصالة هناك، سوف تجد منظومات كثيرة جدا للقيم. سوف تجد يعني سرديات صغيرة كثيرة جدا، لكنها متصارعة ومختلفة وليست متسقة بالضرورة، وكلها داخل الفضاء العلماني وضمن المشهد العلماني. أما سردية كبرى علمانية هذا غير موجود مطلقا، غير موجود ولا يمكن التأشير عليها أو وضع الأصبع علينا نقول هذه هي السردية العلمانية، هذا غير صحيح. جميل. طيب بس نرتاح يا دكتور بفاصل ثم نعود. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. بشكل سريع، ما الفرق بين العلمانية الإنجليزية والعلمانية الفرنسية؟ أحسنت بهذا السؤال دكتور أحمد. هو في الحقيقة يعني كما يلمس الجميع، العلمانية الفرنسية وما يعرف باللائكية بلا شك أكثر تشددا وأكثر يعني نضالية كما يقال، يعني وممكن أن تسمى العلمانية الصلبة، بعضهم يسميها العلمانية المعادية للدين، ليست المحيدة للدين في الشأن السياسي الدولي. المعادية، نعم. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها تريد أن تقصي الدين عن المجال العام، البابليك سفير. والمقصود بالمجال العام هو المجال الذي تحضر فيه الدولة طبعا، ليس المجال العام معناه يعني كل شيء في المجتمع، لا، الذي تحضر فيه الدولة بمؤسساتها المختلفة دائما الدين. وهذا مشاهد في فرنسا طبعا، بخصوص حتى الرموز الدينية كل شيء لابد أن ينحى. لماذا؟ لماذا بالذات؟ في المقابل أو بالإزاء العلمانية الأنجلوساكسونية كما هي مشاهدة في بريطانيا مثلا، في ألمانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي قاسم مشترك طبعا. العلمانية الأنجلوساكسونية في الأخير لديك من ناحية الدينية بروتستانت، لكن فرنسا كاثوليك. لماذا؟ لأن البلاد الكاثوليكية مثل إيطاليا ومثل فرنسا بالذات يعني لديها إرث ولديها ذاكرة نازفة بالحروب الدينية والموقف من الأقليات الدينية، الهوغيونت البروتستان طبعا، اضطهدوا اضطهادات مخيفة مريعة، فالضمير مثقل هناك. وهذا كله بسبب ماذا؟ الصراع الطائفي الديني. لدينا أحداث أيقونية، مذبحة مثلا سانت بارتولوميو شيء مرعب، وحتى في عهد فولتير قضية جان كالاس حين قال فولتير صائحا اسحقوا العار، وجان كالاس هذا كان بروتستانتي والقضية معروفة، في حين أنه في الدول الأنجلوساكسونية لا، لم يحدث الأمر على هذا النحو، بالعكس البروتستانتية دكتور أحمد منذ البداية اللي هو مارتن لوثر بالعكس كان منحازا لصالح الزمني وليس لصالح الديني في الشأن السياسي. حتى ثورة الفلاحين حين نشبت في ألمانيا هو وقف مع الأمراء ضد الفلاحين، وهذا فصل أسود من تاريخه. وعلى كل حال يعني نستطيع أن نقول العنف كما لاحظ هابرماس يا دكتور في القرون الوسطى كان دينيا صرفا، بعد ذلك صار سياسيا، يعني نستطيع أن نقول صار عنفا علمانيا. أحد الذين دفعوا الثمن أو أحد الأطراف هي الأقليات الدينية، وهنا نستطيع أن نتحدث عن الحروب الدينية عاد الكثير جدا جدا، أهمها ربما حرب الثلاثين عاما التي انتهت بالصلح وستفاليا. صلح وستفاليا دكتور لم يبلور الحل إلا ضمن ضمن أن الناس على دين ملوكهم، لكل طبعا لكل دولة دينها والناس على دين ملوكهم. ولذلك بدأنا نشهد الآن العنف السياسي، العنف العلماني ضد المتدينين، ضد الدين نفسه. جميل يا دكتور، خلينا نأخذ مداخلة الحلقة ونكمل تفضل. الموضوع لعلها تصب في نفس الاتجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. هذه إجابات لبرنامج صحوة. طبعا عنا العلمانية في ميزان الإسلام، وأنا لي تحفظ على العنوان للضبابية الكبيرة حول العلمانية وحول الإسلام. الإسلام القرآني غير الإسلام الموجود التراثي الشعبوي كما قلنا، فلا يجوز أيضا أن نظهر بأننا نحن نمثل الإسلام، ولا حتى ربما كثير من العلمانيين أيضا ربما لا يمثلون الفلسفة العلمانية الجزئية التي لا تعادي الدين. طبعا فالمفترض أن العلمانية في ميزان المسلمين، في ميزان فكر المسلمين، في ميزان ثقافة المسلمين إلى آخره. هل العلمانية كلها شر مستطير؟ غير صحيح. هذه التخوينات والهجاء بالألفاظ كثير، فنحن نريد أن ننظر إلى سلبيات العلم، إلى إيجابيات العلمانية وإيجابيات الإسلام الأول الذي أفهمه إسلام إقامة القسط، لا تناقض بين الإسلام والعلمانية من حيث المبادئ العليا ليقوم الناس بالقسط طبعا، وبغايات القرآن الأخرى، بل لعل العلمانية أقرب إلى غايات القرآن من المسلمين، لأن الغايات 16 أجدها في الغرب، يعني وهي إنتاج علماني، الغرب يعني كسياسة وتعليم وحضارة وإنسانية، هي إنتاج علماني. على أي حال، أنا ظني أنه ممكن فك الاشتباك بأن يفهم الإسلاميون الإسلام والعلمانية، ويفهم العلمانيون الإسلام والعلمانية. قضية أنه ما في عجلة في الفريقين، وربما كذلك لا يعرفون، يظنون أن التناقض، كيف حتى بعض الأسئلة ما الصورة المثلى في التعاطي مع أفكار العلمانية، كأن أنا فهمي أنا للعلمانية هي لتحقيق العدالة، وفهمي الإسلام لإقامة القسط. أي تناقض من حيث المبادئ؟ حتى لو أتينا للسيرة النبوية، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في العرض على القبائل أو في وثيقة المدينة، أن السواسية المسلمين واليهود عندهم خط عالي في الدفاع عن يثرب والتعاقل فيما بينهم من حيث الديات وما أشبه ذلك، وهذه تعايش، يعني طبعا تشوهت اسم العلمانية، وإلا لقلنا أن وثيقة المدينة تمثل أيضا شكلا من أشكال العلمانية، لكننا نقول تمثل شكلا من أشكال الإسلام الأول، الغايات والقرآن يلتقي الإسلام والعلمانية في الغايات الكبرى. أما التشريعات هنا محل الجدل والخلاف، ويجب أن يكون البحث والحوار والتجديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور، هذا الباحث الشرعي حسن فرحان البالكي طرح عدة أسئلة، أولها كانت إيجابيات العلمانية، أنه يقول أنها تلتقي في الخطوط العامة مع الإسلام، وأيضا يقول أنه في فرق بين الإسلام القرآني والإسلام الشعبوي، أيضا يقول أنه في إيجابيات كثيرة للعلمانية على العالم الإسلامي، وألمح بطريقة أو بأخرى إلى أن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر أول دولة علمانية. نعم، طبعا أشكر أخي فضيلة الشيخ حسن فرحان الملك على المداخلة الجميلة. وبلا شك دكتور أحمد، يعني العلمانية كونها لها إيجابيات كثيرة، وأنقذت حتى الغرب الأوروبي من كوارث ومن خزايا ومن رزايا، هذا لا يشك في دارس التاريخ، حتى أن بعض يعني كبار مفكرين العرب يعني يجعل مزية العلمانية الأولى في أنها يمكن أن تشكل حلا حقيقيا للاحتراب الطائفي في العالم الإسلامي، لأنها أنقذت أوروبا برضو في النهاية من هذا الاحتراب الطائفي الذي دمر تقريبا ثلث أوروبا. تخيل، يعني ترى أن العلمانية هي الحل في بعض دول العالم الإسلامي؟ لا، أنا أقول اخترح بعض المفكرين الكبار وألف في ذلك كتبا، قال يعني هذا هو الهدف الأكبر، مش فقط هدف فصل الدين عن الدولة، وإنما أيضا حل الصراع والاحتراب الطائفي. على كل حال دكتور، يعني أنا أرجو ألا يمضي وقت الحلقة حتى أدلي بما عندي بشكل دقيق وواضح في الوقت نفسه، لأن الموضوع مشتبك جدا ومعقد يا دكتور. تفضل. من نواحي كثيرة. نعم. خلينا نتكلم بشكل مباشر الآن، نقول أين يلتقي الإسلام، أو أين يمكن أن يلتقي الإسلام كما نفهمه على الأقل نحن بالعلمانية كما نفهمها، أو كما هي يعني مفهومة. إذا كانت العلمانية تصر على دولة يحيد فيها الدين عن الدولة وأجهزة الدولة الرئيسة، أنا لا أعتقد أن الإسلام يمكن أن يتعارض كثيرا هنا. لا يتعارض كثيرا. نعم، الذي يتعارض مع العلمانية بهذا المعنى الدولة الثيوقراطية، إقصاء الدين، ثيوقراسي هي دولة الحكم الإلهي، ثيوس معناها إله. طبعا بعض العلمانيين يعني يدسون كما يقال أفكارهم العرب، يقول لك الدولة الثيوقراطية هي التي تحكم فيها طبقة رجال الدين باسم السماء، باسم الله، بتفويض إلهي، هذا صحيح، أو تحكم باسم حفظ الشريعة، غير صحيح. هذا من عندياتهم، هم أضافوه لكي يدينوا الحالة الإسلامية، ونحن حكمنا بشرع الله وبدين الله طبعا على تفاوت 14 قرنا، وما زلنا ما زلنا بمعنى إيه أو بآخر، ليس كذلك. إذن كدولة ثيوقراطية، ليس في الإسلام دولة ثيوقراطية، لم يكن في يوم من الأيام في الإسلام دولة ثيوقراطية. من الذي كان يقر لأي حاكم الحكام؟ الحكام أحبوا هذا بعضهم، يعني أبو جعفر المنصور أو غيره، يعني حب أن يفهم الناس أنه يمثل ظل الله على الأرض بهذه اللغة، لكن الناس لا يخرون بهذا مطلقا أبدا، هو في نهاية المطاف مجرد بشر يخطئ ويصيب. لكي أكثف أيضا في هذه النقطة يا دكتور، كلمتان مصدر السلطة في الفكر الإسلامي، في الوعي الإسلامي، في الفقه الإسلامي، الشعب. من الذي باع أبا بكر الصديق؟ الناس، صحيح؟ لم تنزل ملائكة بكتاب من السماء، حتى الرسول وهو الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام لم يذهب إلى المدينة إلا بعد أن أخذ ماذا؟ بيعة، بيعة العقبة، من رجال ومن نساء، وحتى في المدينة أخذ عليهم أكثر من بيعة عليه الصلاة وأفضل السلام وهو الرسول. على كل حال، إذا كان قلت مرة دولة الرسول، يعني أيضا في جوهرها دولة مدنية، ليست دولة دينية، ليست دولة دينية بتفويض إلهي، لأنه إدارة الشأن العام له شأن السياسي، لابد أن تكون أيضا إيه؟ شأنا سياسيا، يعني شأنا مدنيا، شأنا بشريا بشكل عام كإطار طبعا. نعم، حتى نوضح يا دكتور، أنت تقول أن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم هي دولة مدنية ليست دينية. نعم ليست دينية، ليست ثيوقراطية معنا. بالضبط. والدكتور شاكر النابلسي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسس في المدينة أول دولة علمانية في جزيرة العرب. تخيلوا، هذا ليس إسلاميا، هذا رجل علماني. نعم، فهم أن الرسول لم يحكم كما حكم بابوات روما أبدا، الرسول حكم بطريقة مختلفة تماما، ومارس السياسة يا دكتور سياسيا بارعا. ما رأيك؟ سياسيا، والرسول كان يحثق السياسة، بس هذا موضوع ثاني، ملف آخر. إذن مصدر السلطة ليس الله، مصدر نكون واضحين الشعب، مصدر التشريع الأساسي الله طبعا، القرآن من عند الله، مصدر التشريع الأساسي الله تبارك وتعالى. لكن شوف، حين نذكر هذه النقطة أيضا في مشكلة كبيرة، هذا يقول لك تحكيم شرع الله، تحكيم دين الله، تطبيق شرع الله، وفي البال والخاطر دائما الحدود، يعني الجزء الردعي العقابي الجزائي. يا دكتور قلت هذا أكثر من مرة، الحدود نظمتها تقريبا 10 آيات، بل أقل من 10 آيات في كتاب الله، يعني ما نسبته 1 على 600، بل أقل من 1 على 600 بقليل، لأن القرآن 6236 آية، عندك أنت أقل من 10 آيات تتحدث عن الحدود. والحدود، أنا سألقي الآن قنبلة كما أفعل دائما، لكن أحب أن أعرب عن رأيي، وسوف يحدث هذا في يوم من الأيام النقاش، لابد أن يثور في هذه المسائل، قابلة للنقاش يا دكتور. الآن سأقول النقطة الثانية، إذا كانت العلمانية هي رفض للدولة الثيوقراطية وفصل للدين عن الدولة، بحيث ماذا؟ بحيث تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان، من جميع الناس، وليست ضد الدين، وهذا ما أكد عليه هولوك نفسه، قال العلمانية كما أفهمها وسك مصطلعها ليست ضد المسيحية، لكنها تأبى أن يتدخل أو تدخل المؤسسة الدينية في السياسة، في الدولة، يعني في المؤسسات الدولتية. طيب، ثانيا نقطة مهمة جدا، العلمانية تطالب يا دكتور بإتاحة الحريات لجميع الأفكار والمعتقدات على قدم سواء، بمعنى تغل يد الدولة عن الإملاء العقدي، يحظر على الدولة أن تملي الاعتقاد والدين على الناس. أنا أرى أنها بهذا المعنى تتوافق مع الإسلام تماما، لا إكراها في الدين، لا إكراها في الدين، والرسول نفسه، مش الفقهاء والعلماء الرسول نفسه في القرآن الكريم مهامه أكثر من واضحة، هو بشير وهو نذير عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو مبلغ وهو مذكر، ولكنه في المقابل وبالإزاء ليس مسيطرا وليس وكيلا وليس جبارا، عليهم بجبار، وليس حفيظا. ما معنى الحفيظ؟ الحارس، أنت لا تحرس الناس ولا تحرس دينهم ومعتقداتهم، الدين يحرسه صاحبه، ولا مش صحيح؟ بقناعته، الدين مبني القناعة والإيمان والإذعان الباطن يا دكتور، ليس الإذعان المنافق المرائي الظاهري كما نحب أن نفهم وأن نفهم الناس. طب إذا كان هذا الرسول، فما بال من هم دون الرسول عليه الصلاة والسلام وآله؟ إذا معنى مشكلة أن الدولة تكون على مسافة واحدة من الجميع. طبعا هنا، وهذا يحتاج أيضا إلى فتح موضوع آخر، لكن هذا يحتاج إلى وقت، وهو من الضروري، بل من أكثر من الضروري، أن يلتفت المسلم وخاصة المفكر أو العالم أو الدارس إلى قضية أن طبيعة الدولة، بنية الدولة، قد طرأ عليها غير قليل من التغير والتناسخ. الدولة الحديثة اليوم ليست هي إيه؟ مؤسسة الخلافة أبدا، يعني فيما عدا هي أجزاء بسيطة. اختلاف دراماتيكي يا دكتور، يعني يجب أن نفهم هذا 90% الاختلاف. نعم يصل إذا مش أكثر، فقط الخطوط العامة، فقط أشياء أخرى، شيء مؤسسة مختلفة إلى حد بعيد جدا جدا. يجب أن نكون واضحين إزاء هذه. وعلى فكرة ولا تستطيع، لا تستطيع حتى لو أردت أن تستنسخ مؤسس الخلافة الآن ولو وافقك الجمهور كله. دكتور الآن مثلا لديك إيه؟ دول مسلمة دول مسلمة ترفع علم الإسلام وترفع، لن أذكر يعني أسماء، هذه الدول فيها مجالس تشريعية صح؟ فيها برلمانات، فيها كلام عن الدستور أو فيها دساتير. طب هل مؤسسة الخلافة كان فيها دستور؟ القرآن دستور؟ غير صحيح، القرآن ليس دستور بل بهذا المعنى، هذا غير صحيح. محمد رشيد رضا العلامة المفسر المحدث المجدد الكبير كل صدر رحب قال لولا معاشرة المسلمين للغربيين ما دروا أصلا ما هو الحكم الدستوري. لا تقول لي هذه في تراثي، ليس في تراثك. مفردات الدستور، مفردات البرلمان والمجلس التشريعي، مفردات سياسية كثيرة هي مفردات مجلوبة مستجدة في المسيرة الغربية ونحن نتنور بها الآن. جميل يا دكتور، بس نأخذ فاصل ونعود. تفضل. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم مجددا دكتور. إحنا الآن في القسم الأخير من الحلقة. دائما من يطالبون بالعلمانية ومن يقدمونها للناس يستشهدون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أدرى بشؤون دنياكم. هل ترى أن هذا الحديث نواة للعلمانية؟ نعم، بمعنى أو بآخر نعم، يعني له مدخلية واضحة جدا، خاصة إذا التفتنا يا دكتور أحمد إلى أن القرآن عبر عن الشأن السياسي وإدارة هذا الشأن العام للأمة والجمهور بماذا؟ بالأمر. قال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. والأحاديث كثيرة مستفيضة إن هذا الأمر في قريش، إن هذا الأمر النبي يعبر عن الشأن بالأمر، وهذا الأمر يخضع للشورى والرسول مطالب فيه بالاشتواء، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه أمر مدني. ولذلك الإمام علي عليه السلام كرم الله وجهه لما يعني تكلم في خلافة أبي بكر فقال رضوان الله عنهما، قال رضيه رسول الله لديننا، حين استخلفه في الصلاة في مرض وفاته عليه السلام بأبي هو وأمي وروحي له الفداء، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فعبر عن أن هذا الشأن شأن دنيوي، شأن دنيوي، وأنه في فصل بين الاثنين. كل ما حدث هذا دكتور، وكما قلت لك موضوع أن تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع المعتقدات والأديان لا يعني أن رئيس هذه الدولة أو الموظفين العظام أو الوزراء أو المسيرين الكبار بالضرورة أن يكونوا إلى أدريين أو يعني بلا أنت أبدا، قد يكونوا متدينين تدين عميقا جدا على المستوى الشخصي، لكن في الشأن الدولتي يجب أن يكونوا ماذا؟ محايدين. وكما قلت يدهم مغلولة في قضية الإملاء العقدي، ما في إملاء على الناس، هذا يضمنه يا دكتور أحمد عزيزي القرآن في مئات الآيات. والله ما رأيك؟ مئات الآيات تضمن هذا وتقره بشكل أكثر من صريح بفضل الله تبارك وتعالى. على سبيل المثال يا دكتور، آية واحدة بس تضمن. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. تخصص الإله هذا، إن الله على كل شيء شهيد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. عجيب، يعني الله تبارك وتعالى يحث بل يمتن علينا بأنه جعل من سنته الماضية العتيدة استبقاء كل هذا التنوع وهذا الموزاييك الديني. والآن في طبعا فكر ويقال فكر إسلامي عاد وفكر إسلامي سياسي وفكر جماعات إسلامية، أبدا لا يتيحون إلا هامشا ضيقا جدا لحريات الآخرين حتى العملية أن يبنوا معابدهم أو كنائسهم. تسمع مثلا أنه بني معبد مثلا نفترض في عمان أو في الإمارات بوذي، يقشعرون باللغة التونسية، يتقنفذون كالقنفذ يعني تقف شعورهم. لماذا؟ أنا أستبشر بهذا، هذا شيء جميل جدا، ينبغي بالتنوع، تستبشر بالتنوع يا دكتور لعنة الله على الشيزوفرينيا. يعني كيف هم يستبشرون حين يسمعون أنه ما شاء الله ألمانيا فيها كذا 100 مسجد، أمريكا فيها كذا ألف مسجد. طيب يا سيدي ألا تحسدهم؟ يعني أنت تغبطهم على هذا أي الانشراح وسعة الصدر؟ افعل مثلهم ودينك يأمرك بهذا. طيب يا دكتور على قصة الشيزوفرينيا نشوف المقطع في مقطع الحلقة فيديو الحلقة. الشيزوفرينيا الانفصام في الشخصية درجات. هل نحن مصابون بالشيزوفرينيا الصغرى؟ لا تتسرع بالإجابة، صدقني ربما نكون كلنا كذلك ولا نعلم. خذ هذا الاختبار السريع مثلا، إذا كنت لا تقبل بقيام نظام حكم علماني في بلدك بأي شكل من الأشكال، وأنت في الوقت نفسه تضع صورة الرئيس رجب طيب أردوغان على بروفايل حسابك في فيسبوك، فهذا طرف شيزوفرينيا. تسألني ليه؟ لأن الرئيس أردوغان لم يطرح نفسه يوما خليفة للمسلمين، بل يعلن دائما أنه يحكم بلاده بدستور علماني. علماني يا إسلامي، لكن أنت لا تريد أن تسمع. تصرف. تركيا الآن هي أحد اللاعبين الهامين في الساحة العالمية. لقد وصلنا إلى أهدافنا هذه من خلال الدولة العادلة الديمقراطية العلمانية الحقوقية الاجتماعية، ونحن نسعى للوصول إلى مزيد من الأهداف من خلال اتباع نفس الطرق. أعتقد دكتور ما في بركة أكثر من كذا. أنا صدمت. أنت ما تدري عن المقطع. أبدا والله. وتكلم عن الشيزوفرينيا وطلع هو نفس الكلام. شيء غريب شيء غريب. وعلى طبعا يعني اقتباس حتى الرئيس التركي. نعم. الرئيس التركي صدم الإسلاميين يا دكتور أحمد حين جاء بعد الثورات إلى مصر تعرف. وطبعا استقبلوا استقبالا حفيلا جدا جدا، ثم يعني أصيبوا بخيبة أمل رهيبة. قال لهم وصيتي نصيحتي عليكم أنتم بهذه الخطة العلمانية. صعقهم. قال لهم أنا لست يعني إلا رجلا مسلما، أنا مسلم ولا أستطيع أن أقول أنا علماني. الرجل لا يوصف بأنه علماني. قال لهم إنما النظام علماني، فأنا رجل مسلم رئيس وزراء في دولة علمانية نظامها علماني. قال هذه الخطة التي يمكن أن تنجحوا بها في أي مكان. طبعا هو في بالي وفي ذهني طبعا أكيد حقوق الأقليات، النزاع الطائفي، وأشياء ملفات كثيرة شائكة يا دكتور، والتطرف حتى الإسلامي. طيب. فلم يقبلوا منه هذا ولم يستوعبوا منطقه. على كل حال أنت ذكرت النقطة هذه يا دكتور، في السعودية منتشر لما يريد أن يشتم شخص يقول لا يقول علماني، يقول علماني خبيث، متلازمتين الجملتين. الشيء الثاني أنه أحد الكتاب الأفاضل كتب مرة قال أنه تشويه سمعة الناس بالعلمانية حرم الوطن من كفاءات كان المفروض أن تتولى مناصب، لكن شوه سمعتها. أنا سؤالي الآن، من الذي شوه صورة العلمانية؟ والله إلى حد يعني بعيد يعني نستطيع أن نقول بدرجة أولى طبعا الفكر الإسلام السياسي. الإسلام السياسي. الإسلام السياسي. الإسلام السياسي على مدى عقود وإلى الآن يجرم ويؤثم ويحرم ويعني ينتهك كل حرمة للعلمانيين والعلمانية، ويسيء طبعا إيه تصوير أيضا. والعلمانية كما رأينا يعني ليست علمانية واحدة وليس شيئا واحدا. هناك دول يا دكتور دساتيرها تنص على أن دين أي عفوا على أن النظام السياسي في الدولة علماني، مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثلا وكندا تنص نصا واضحا، ولكن الدين في الفضاء حتى العام له نوع وجود ويلمس هذا. وهناك دول لا تنص على ذلك ولا تذكر أن الدين دين الفلاني مثلا هو دين للدولة، لكنها تتبنى أطرا عامة هي أطر علمانية كما قلت. وهناك دول تنص على أن دين الدولة هو مثلا الدين الفلاني كمصر، لكنها تتبنى دستورا في المجمل دستور علماني، وتنطلق من مبادئ علمانية مع تقييدات خاصة في موضوع الأحوال الشخصية وبناء المعابد، وهذه تنتقص من علمانية الدولة. واضح؟ هناك دول أيضا مثل مالطا كاثوليكية، هي مسيحية كاثوليكية مثلا عساس علمانية هذه الدولة، ولكن مثلا تجرم تحت طائلة العقاب في القانون، تجرم الإجهاض على أسس دينية مثلا. فعندك أنت خلطة كبيرة جدا جدا. طيب دكتور، مجموعة من الباحثين العرب كتبوا عن العلمانية وقدموها بصورة جميلة، في نظرك أنت هل مثلا علي عبد الرازق يكون من ضمنهم؟ من ترشح لو ثلاث أربعة من الكتاب اللي كتبوا في العلمانية بمنهج ترتاح له؟ لا طبعا أكثر واحد بلا شك كتب في العلمانية بطريقة علمية وعميقة جدا عزبي بشارة. عزمي بشارة. عزمي بشارة في الفترة الأخيرة أصدر موسوعة، الرجل ثلاث مجلدات كبار ودراسة علمية عميقة جدا جدا جدا بمراجعها وإحالاتها. والمسيري يعني رحمه الله. طيب. والمسيري طبعا معروف يعني كان في بابه ما شاء الله. فعلى كل حال أنت لابد أن تقرأ الجميع، تقرأ حتى للعلمانيين الكبار، لأعداء العلمانية، للمتوسطين، وتقرأ أيضا لنقاد التطرف العلماني والدوغمائية العلمانية في الغرب بالذات. يعني الآن لدينا كما ذكرت قبيل قليل يورغن هابرماس، فيلسوف الألماني التواصل العظيم. هابرماس كثير مستاء من هذا التطرف العلماني، ويبشر هو الرجل بفترة وحقبة ما بعد العلمانية. هل هي عودة الأصوليات؟ ليست عودة الأصوليات، بالعكس هو يرى الأصوليات هي عادة طبعا، لكن هو لا يستبشر بهذا، هو مزعوج جدا من عودة الأصوليات، لأنه يرى أنها تقطع مع ميراث الحداثة، وإحنا الآن على أساس في عصر ما بعد الحداثة، هي تقطع وتعود إلى ما قبل الحداثة، تريد أن تشطب كل الإنجاز، الأصوليات الجامدة للأسف الشديد. وفي الوقت نفسه يرى أن العلمانية أيضا ذهبت شوطا بعيدا، على الأقل في بعض النطق وفي بعض البلاد، في إقصاء الدين وفي محاربة الدين ومطاردته في المجال العام، وربما أيضا أكثر المجال العام كما لاحظ المسيري. وبالذات هنا يلتقي المسيري مع هابرماس في أن العلمانية انتهت بالإنسان، يعني إلى تصويره ككيان مادي بحت، كآلة من لا أبعاد روحية له، وهذا ينزعج منه الفيلسوف الملحد هذا هابرماس، تخيل. نعم، ويبشر بحقبة جديدة، حقبة ما بعد العلمانية، يطير فيها الإنسان بجناحين، جناح من الروح وجناح من المادة، ولا بد من هذا قال لاستقرار المجتمعات الإنسانية واستقرار الإنسان نفسه وسعادته. وهو يرى كما يعني يذكر دائما أن مشروع الحداثة لم ينجز بعد، لم ينتهي، لم يستنفذ أغراضه. لذلك هو يؤكد على فكرة العقل الكلي والقيم الكلية، الأخلاق الكلية. فأيضا ضروري أن نقرأ إذن النقد الغربي أيضا للعلمانية المتطرفة والعلمانية الدوغمائية والعلمانية المؤدلجة يا دكتور، كما قلت العلمانية بطبيعتها من المستحيل أن تكون مذهبا أيديولوجيا أو يعني فكرويا كما يقال، إلا لدى المتطرفين الذين يودون أن يقدموا بديلا من الأديان. جميل دكتور، بعجالة كذا، هناك من يربط العلمانية بالإلحاد أو بالكفر أو بالحجاب أو بأشياء أخرى، هل ترى أنها وثيقة أو حسب التعريفات اللي أنت ذكرت؟ سوف ترى بين العلمانيين ودعاة العلمانية متدينين ومؤمنين أي بالغيبيات، وسوف ترى ملاحدة كبارا، وسوف ترى لا أدريين. لكن الذي سك المصطلح بالذات جورج هولوك، هو أكد أنه سكه تحاشيا للوقوع في في وصمة الإلحاد. لماذا؟ لأن الناس ستفترض أن تحييد الدين عن الدولة هو مسلك إلحادي. قال لا، ما في علاقة، لسنا ملاحدة ولسنا ملحدين ولا دعاة إلحاد، ونطالب بتحييد الدين عن الدولة. هذا الأصل كان، تخيل. فلا، ما في معادلة بين العلمانية والإلحاد يا دكتور. وكما قلت لك، أي سردية صغرى في العلمانية يمكن أن تكون أي شيء، إلا أن تكون أصولية دينية طبعا، يمكن أن تكون أي شيء. هنا يعني دكتور قد يكون من الضروري أن أشير أيضا على عجالة إلى موقف المفكر الكبير المغربي المرحوم محمد عبد الجابري. طبعا صدم العلمانيين العرب، هو لازال مصدومين منه، وحاولوا تأويل موقفه، بس هو كان واضحا مع نفسه ومع قرائه. الرجل كان يرى أن المسألة العلمانية في السياق العربي مسألة زائفة. لماذا؟ لأنها تعبر عن حاجات أصيلة نحتاجها، سنذكر حاجتين أصيلتين بمضامين خاطئة. الحاجات أصيلة، ما حاجته الأصيلة؟ أقول الديمقراطية. حاجة الأصيلة المجتمع العربي الديمقراطية، الدمقراطة. والحاجة الثانية عقلنة وترشيد الأداء السياسي، الفعل السياسي. طبعا في علاقة بين العلمانية وبين لكن مش بالضرورة بصيغة واحدة وبطريقة واحدة وفي كل حالة. تعرف لماذا يا دكتور؟ لأنه في دول وأنظمة علمانية تسلطية غير ديمقراطية بالكامل. من ينكر مثلا أنه هتلر مثلا أقام نظام علمانية مش دينيا، لكنه تسلطي مخيف مزعج. صدام حسين دولة دينية أم علمانية؟ علمانية، ولكن الرجل متسلط دكتاتور مخيف مرعب. وهكذا حتى الأنظمة الشيوعية والأنظمة الإلحادية علمانية، وحيدت الدين، حاربت حتى الدين. ولكنها إذن العلماني قد يكون أي شيء. ولذلك بعض العلمانية يقول لك لا، العلمانية يجب أن تأخذها باكج كامل مرة واحدة. العلمانية ديمقراطية، حتى الديمقراطية غير كافية، لأن الديمقراطية وحدها كاحترام لرأي الأغلبية وحكم وخيار الأغلبية أتت بهتلر ودمرت كل الذين دمروا، ودمرت أوروبا ودمرت ألمانيا. ولذلك في الغرب يقول لك الديمقراطية وحدها غير كافية، الديمقراطية الليبرالية. والليبرالية بموجبها لابد من أن تكون الدولة أيضا محايدة، ليس إزاء السردية الدينية أو الأيديولوجيا الدينية أو الأفكار الدينية، بل إزاء كل أنماط الأفكار الكلية الشاملة. هاش علاقة. فالدولة كدولة دكتور، أنا هذه الفكرة كثير مؤمن بها حقيقة، مقتنع بها، ونفسي نفهم إحنا كمسلمين نحتاج إيه أن نفهم هذا، أن الدولة لا دين لها. الدولة لا يمكن أن يكون لها دين، الدين للناس، للجمهور، للأفراد، لي ولك وللجماعات كمان، ما عندي مشكلة لا للجماعات كذا، ولكن الدولة كدولة الدولة إما أن تكون دولة ناجحة أو تكون دولة فاشلة. وكما قلت مرة في لقائي مع علي الظفيري في الجزيرة، الدولة منوط بها مهام سيادية محددة، مع أنها تغيرت أكثر من ذلك، لكن هذه المهام السيادية، الأمن الداخلي والأمن الخارجي، ضرورات العيش وسيادة القانون وبسطه على الجميع على قدم سواء، هذه مهام أربعة ضرورية. إن أحسنت الدولة في توفيرها وتهيئتها تكون دولة ناجحة، إن لم تحسن دولة فاشلة بغض النظر عن دينها وعن شعاراتها وعن أيديولوجيتها. لذلك الدولة ينبغي أن تفهم تماما مهامها وحدودها وتشتغل عليها وواجباتها، وإلا ستصبح دولة فاشلة، ودائما يا دكتور تبرر الفشل بشعارات أيديولوجية. دكتور الوقت يمضي سريعا معك، لم يبقى إلا التغريدة. طيب يعني ممكن أن أقول إيه، يعني قد نجد في قلب الإسلام جوهر العلمانية. تصريح خطير يا دكتور. نعم. إيه؟ قد نجد في قلب الإسلام جوهر العلمانية. شكرا. لكن بالمعنى الذي ارتضيته وحاولت أن أدافع عنه. اللي ما تقدر تقوله هنا يا دكتور. مش العلمانية الشاملة ومش كذا. إذا ضايقك الوقت هنا إن شاء الله عندك الخطب تشرح ما أوجدته هنا. أحسنت. شكرا لك يا دكتور. شكرا لكم عزيزي. أنتم صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة. مع السلامة.